الناس ينفرون من كل صوب، فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. فهذا الوداع يكون بعد انتهاء أعمال الحج. فإن انتهى أعمال الحج تودع. نعم نعم إيش؟ نعم متى بعد الحج يعني؟ يعني يغادر راح المدينة وارجع ثاني. لا هذه يكون عليها وداع، لكن وداع هو أحسن ولا معلش وداع فيه الأول. نعم. هل يجوز للنساء صلاة الجنازة جماعة؟ يعني هو بعدما خلص من أعمال الحج يبي يسافر المدينة ثم بآخر عمره يعود على مكة كذا، لا يودع الأول ويكفي، لكن يودع الثاني كان حسن ولا ما يلزم شيء. نعم. هل يجوز للنساء صلاة الجنازة جماعة مع الرجال؟ نعم يجوز هذا كما نفعل بالحرم الآن، صلي النساء مع الرجال عادي ما في هذا. ما حكم المريض إذا لم يبت بمنى لمرضه؟ هل عليه دم؟ والله إذا كان المريض مريضا يعني مرض يمنعه من البيتوتة وما في المستشفى أو ما يقدر يبت في منى فهو معذور على كل حال، تقول الله ما سواه. أما إذا كان مرض خفيف أو يخشى من الزحام أو يبقى عند المكيف فلا، الإنسان مؤتمن على دينه، أنت مؤتمن على دينك، والله جل وعلا هو الذي سيحاسبك وهو مطلع عليك وعالم بنيتك وقصدك. الناس ما لهم من الظاهر، فإذا كنت حقا يعني مريض فأنت معذور، وإن كان والله مثلا لا إنما هو تعب وهنا مكيف راحة لا، حد جهاد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة عليكن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة فهو جهاد، يعني لابد من الصبر. ولهذا لم يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة والحمد لله، لم يجب في العمر إلا مرة واحدة. فعلى الإنسان إذا حج يحج حجة كاملة كما حج النبي عليه الصلاة والسلام. طاف ولم يسعى فماذا يفعل بعد؟ طاف في ال طاف ولم يسعى، من السؤال صاحب السؤال؟ صاحب السؤال طاف ولم يسعى، من سائل؟ خلاص نطمر أنا فيه إهام. إذا كان هذا الطواف يعني الآن طاف ولم يسعى وهم متمتع فعليه أن يطوف وعليه يسعى ويقصر، وإن كان قارن أو مفرد فلا يلزمه أن يسعى، لكن لو سعى كفى عن السعي مع عن يوم العيد. هذا هو معناه. نعم بودي لو كان صاحب السؤال قريب حتى أنا سأله. نعم حضرنا إلى مكة وطفنا ونوينا العمرة من الميقات وقد أديتها وباقي وقتا كبيرا على الحج، وهو الذي يبدأ مناسكه بالإحرام من المنزل اعتبارا من يوم الثامن ذو الحجة وهو يوم التروية، وما الحكم في بعض الأخوة الذين ينوون العمرة أكثر من مرة قبل الحج؟ يسأل الأخ ويقول نحن قدمنا مكة وأخذنا عمرة وبقينا في مكة، سنبقى في مكة إن شاء الله تعالى إلى يوم التروية، يوم الحج مع المسلمين بالإحرام بالحج مع المسلمين. الوقت هذا طويل، هل يمكن الإنسان يأخذ أكثر من عمرة؟ هنا في التفصيل، إن كان يريد عمرة له فلا، يكفي عمرته هو فقط، ولكن إن كان يعتمد عن والد متوفى ولا والده متوفى ولا قريب متوفى ما في هذا مانع إن شاء الله، أو والد عاجز أو والدة عاجزة ما في هذا مانع. مش ممكن يعمل كذا عمرة لنفسه؟ لا لا على خلاف السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن لأحد يعتمر إلا لعائشة بعد أن نزلوا من التنعيم، لأنها جاء الحج بس بعد ما نزلوا من منى أمر أن تعتمر التنعيم، لكن الصحابة اللي حلوا ما أذن لهم في العمر عمر ثاني، بل بقوا في الأبطح حتى يوم ثمانية أحرموا من الأبطح. نعم. يعني ممكن يعمل عمر الولد ومتوفي ايه؟ بعد ما يعمل عمر له ايه؟ قبل الحج ايه؟ نعم. ايش عليه هو يعني؟ لا ما عليه شيء، بس تلبس السنة الأولى. طول ذلك الأولى للإنسان أن يصرف وقته في الاشتغال في الحرم بالصلاة والتسبيح والتهليل، قراءة القرآن، بالطواف إذا كان ما في زحمة، بالذكر، استماع حلقات العلم يستفيد يتعلم، وهذا أولى له من الذهاب للعمرة مزاحمة الناس والإتيان بالعمرة الثانية أو ثالثة. نعم. إذا جاء واحد من الباكستان للحج التمتع، إذا جاء واحد من الباكستاني للعمرة وأتم أفعال العمرة ثم ذهب إلى مدينة المنورة بعدين يجي للعمرة الأخرى، هل يسير متمتعاً؟ متمتع نعم. متمتع؟ إيه. ليس في واحد من العمرة فساد؟ لا، هذه إن شاء الله خير. صحيح. صحيح. أو إذا خرج واحد إلى العرفات والميناء قبل أيام الحج بعدين إذا خرج واحد إلى الميناء والعرفات بعدين يرجع إلى بيت الله ثم ذهب يوم التربية، هل في شيء من الله؟ متى ذهب؟ متى ذهب إلى عرفة؟ قبل الحج مع زيارة يعني. ما في مانع يعني، لو واحد بكرة راح يتمشى يشوف ما في شيء. أبدا. العمرة بعد العمرة جائز؟ ها؟ العمرة بعد العمرة؟ لا، زي ما قلت لكم إذا اعتمر يكفي. واحد مرة يكفي. يكفي عمرة واحدة هنا. للأفاكي عمرة. سريع أخوان جزاكم الله خير، لأن عندي سؤال يجي من هناك. قدم الورقة، وين الورقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سريح جزاكم الله خير عشان السيد اقبل السيد لها والله يهديك. سريح. تعالوا هنا اللي عنده سؤال هنا. يقولون يا شيخ الدخان حرام حرم بالاجماع، ولما لا يمنع هنا بيعه في الارض الطيبة المقدسة نراه يباعه؟ والله يا اخي امرنا الى الله في سبيل هذا يدري. اقول ما في يد حيلة، امرنا الى الله. نبدأ بنفسه. هل هو حرام؟ اي نعم، والدخان حرام. نعم، أنا ذكرت لكم أمس الأدلة، بارح سألت هذا السؤال، قلت عن حكم الدخان، قلت لا يجوز شربه. سريحوا يا أخوان، الدليل اجلسوا اجلسوا يا أخوان اجلسوا. تعالوا هنا. أنا ذكرت لكم أدلة في هذا، قلت لكم الأدلة على تحريم ما يلي. أولا، إن الله جل وعلا أخبر في كتابه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهل الدخان من الطيبات أو من الخبائث؟ ما أظن واحد يقول من الطيبات أبدا. ثانيا، أنه مضر بالصحة باتفاق العقلاء من الأطباء والمنظمات الآن العالمية الصحة كلها تحذر منه، هذا شيء واضح، حتى الكفار ينهون عنه، والدليل على وهذا شيء واضح، وهذا الإضرار بالصحة لا يجوز. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو يسبب مرض السعال والسل، قد يسبب عياذ بالله سرطان الدم. والثالث، أنه متلف للمال، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الشيء الرابع، أن رائحته غير طيبة. الشيء الخامس، أن صاحبه لا يأنس ولا يألف إلا مثله، فلا يجلس مع الأخيار ولا يصاحب الأخيار، وصحبة غير الأخيار فيها خطر، فيها مضرة، وصحبة الأخيار كلها خير. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بذات المقارن يبتدي، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الرجل. سادسا، أن الذين يشربون الدخان تجدهم إذا كانوا مع صحبة طيبة يستحيون منهم ويختفون، ولا يشربونه إلا في أماكن غير مثلا يعني شريفة، وهذا شيء ملاحظ ومجرب. فكل هذه الأمور يعني مجتمعة تدل على تحريمه، ولا أعرف فيه مصلحة حتى اللي يشربون الآن يقول نحن ابتلينا به وإلا نعرف ما في مصلحة وإنما فيه مضرة. قد يقول قائل إن هذه العادة غلبت علي حتى جعلتني أسيرا لها ما أستطيع أن أنفك عنها. يقول بعض الناس هكذا. أقول ردا على هذا: المسألة تحتاج إلى عزيمة ورغبة صادقة والتجاء إلى الله عز وجل وقوة إرادة. فإذا حصلت هذه الأمور فالله يعين العبد. والدليل على هذا من المعقول: الناس الآن يصومون رمضان المبارك، وقد يكون في بعض الأحيان النهار طويل 15 ساعة، والمدخنين يصومون ولا يفطرون. فهل سمعتم واحد مات لأنه والله ما شرب الدخان؟ أبد. إذا معناه لو واحد عزم يعني يوم إذا كان يشرب ثلاث شرب ثنتين، إذا كان يشرب أربع شرب ثلاث، كان يشرب خمس شرب أربع، واليوم الثاني أقل واليوم الثالث أقل حتى يخف عن شيء فشيء، فإنه بإذن الله يسلم من شره. ولكن ضعف الإرادة واتباع الأشرار والركون إليهم هو الذي سبب هذه المشكلة وهذه المصيبة. تجدهم في عرفات، تشاهدونهم الآن في عرفات، الناس يضرعون إلى الله عز وجل ويدعونه في ذلك المكان الطاهر المبارك وفي هذا اليوم العظيم الذي يجود الله فيه على عباده بالخير عتق الذنوب مغفرة الذنوب. تجدهم يشربون دخان في ذلك المكان. فنسأل الله أن يهديهم سبحانه وحالهم أنه على كل شيء قدير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قادمين من الجزائر. إيه. السلطات قالوا لنا ثم يذهبون مباشرة إلى المدينة. إيش؟ نحن قادمون من الجزائر. أيوة. قالت السلطات ستمرنا إلى المدينة. مباشرة. ولما يعني وصلوا إلى جدة قالوا لهم تذهبون إلى مكة. يعني الآن مدينة غلبت. إيه. فحرمنا من جدة. فما هو الحل؟ يسأل الأخ ويقول نحن جئنا من الجزائر كذا؟ الجزائر. جئنا من الجزائر على بال أن نبي نذهب للمدينة للزيارة ومن ثم نحرم من أبيار علي كذا؟ صحيح. لكن لما وصلنا المطار جدة قال المسؤول عن تنظيم الحجيج أن المدينة الآن ما تستقبل أحد، لأن الآن المسؤولين عن تنظيم الحج وفقهم الله يعملون توازن، إذا يعطون المدينة كفايتها، فإذا كثر العدد فيها أوقفوا السير إليها حتى تخف ثم يرسلون إليها، عمل توازن حتى لا يحصل فيه زحام في مكان واصطدام إلى آخره. لما وصلوا إلى هذا المكان قالوا لهم الآن الطريق مغلق، توجهوا إلى مكة. أحرمنا من جدة، هل عندنا من بأس؟ الجواب لا، لا شيء عليكم، لأنكم ما عقدتم النية الإحرام إلا من مطار جدة، كنتم عازمين تروحوا المدينة، لكن لما تيسر هذا الذي وسع ما يلزمكم شيء هذا، فإحرامكم مطار جدة إن شاء الله لا شيء فيه. إنسان هذه مسألة كثيرة ما يسألها الإخوان. نعم. إنسان يحج عن أمه ودخل بالتمتع فذبح الهدي اليوم، فهل يجوز أم لا؟ والله ذبح الهدي محل إشكال، إذا كان الإنسان مفتي طالب علم فعلى ذمة من أفتى، إذا كان من نفسه والله كونه يعيد هذا أحوط له، يعيد الذبح والعيد لأن الذبح هنا لا يجزي، لكن إذا كان مفتي طالب علم فعلى ذمة من أفتى ولا يذمه. نعم. يقول: رجل خلع ملابس الإحرام قبل قص الشعر عند الانتهاء من العمرة. إذا كان جاهل يعني يقول انك خلع ملابس الاحرام قبل ان يقص اللي هو تقصير، فهل يلزمه شيء؟ ان كان جاهل فلا شيء عليه، وان كان متعمدا وعالما بالحكم فعليه فديه يطعم سته مساكين، كل مسكين كيلو ونصف من الرز، نصف صاع كيلو ونصف من الارز، هذا اذا كان متعمد. اما اذا كان جاهل او ناسي فلا حرج عليه ان شاء الله تعالى. لدينا نساء. اقرب شوي قرب شوي عشان نسمع. انت بعيد بعيد جزاك الله خير. اقرب اقرب هنا يا اخر القطار انت بعيد. قصدك ثاني مره شيخ؟ لا ما قصرها الحين. ما قصر الا لا قصر. لا لا ما قصر امر مشكل. قصر الحين؟ لحظه لحظه. هذا معه اهله؟ الله اعلم. ها؟ وما ادري عن هذا. على العموم يلزمه الان ان يلبس الاحرام يقصر كذا. وبعدين اذا كان معه اهله واصابهم خليه يجي يسالني هنا. جينا الفجر هنا بكره. ان كان ما معه اهله او معه ولا حصل اصابه فالحمد لله. انت كلامي؟ بلغه الان اذا رحت يلبس الاحرام يقصر على طول. ان كان جاهل فلا